الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله. I'm Thank you. Oh,

Thank you. 我为了把自己我不为了你我两个方很大我说很大我的心意 وَلَقَدْ نُورٌ مِنْ جُمَعَةٍ Oh, that's